إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يقم منه أو يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالجلوس في المساجد إخواني سنة من سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها أجر عظيم وثواب جزيل. ألا يحب أحدنا أن تصلي عليه الملائكة وتستغفر له وتدعو له إذا جاهد نفسه وجلس حيث صلى يستمع الذكر أو يذكر الله سبحانه وتعالى؟ بلى. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، أي ذكرهم الله في الملأ الأعلى. فحيث ذكرت الله في الأرض يذكرك الله في السماء، حيث ذكرت الله بين إخوانك يذكرك الله بين ملائكته الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إخواني، ينبغي أن نعرف قيمة الأعمال. نحن لا شك ولا ريب أننا نعلم أن في هذه البلاد الجمعة ليست عطلة، ولا أدري إن كان كلامي صحيحا دقيقا أو لا، يعني لا يوجد عطلة للمسلمين في مثل هذه البلاد خاصة بهم، ونرجو أن يكون ذلك. فممكن بعض الناس ملتزمين بأعمالهم فيعذرون، لكن الذي يستطيع أن يجلس إلى طلوع الشمس ليكسب صلاة سبحة الضحى فهذا محظوظ ومأجور. ففي الحديث النبوي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه، يعني في مصلاه يعني المكان الذي صلى فيه، يذكر الله، يذكر الله، لا يذكر سين وصاد وفلان وعلان وغيبة ونميمة وغمز ولمز وقيل وقال، لا، يذكر الله، يعني إما يتلو كتاب الله، إما يسبح يستغفر، إما يستمع لي موعظة درس حاضرة، كل هذا داخل في معنى يذكر الله. ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء. قالوا حسناء يعني قدروها بمقدار رمح، بعد ما تطلع يعني تمتد لمقدار رمح ذراع يعني. طيب ماذا يفعل؟ قال: ثم صلى ركعتين كانتا له، هاتين الركعتين كانتا له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. انظروا إخواني، تجلس بعد أن تصلي الفجر بالكثير بالكثير 40 دقيقة، وإذا زدت عليهم كمان 10 دقائق لتمكين الوقت طلوع الشمس فهي 50 دقيقة، تقوم تصلي ركعتين لله تعالى. هاتان الركعتان ما نستطيع أن نسميها ركعتان إشراق، لا، هذه اسمها في السنة سبحة الضحى، ركعتين سبحة الضحى، وسبحة يعني نافلة، سبحة نافلة، وفي الحديث ولم يسبح بينهما يعني لم يتنفل لما صلى جمع بين في مزدلفة بين المغرب والعشاء، قال ولم يسبح بينهما يعني ما تنفل بينهما. تصلي ركعتين لله تعالى بعد ذكر الله يشبهان ركعتي الإحرام ركعتي الطواف بالبيت، بعد ما تطوف سبع أشواط تصلي ركعتين خلف المقام، هذه سنة. هنا بعد ما تجلس هذه الجلسة الطيبة المباركة ذاكرا لله ومسبحا مستغفرا تاليا للقرآن مستمعا لذكر الله، ثم تصلي ركعتين، ايش ثوابك؟ ايش اجرك؟ لا يمكن ان تحصل، لا يمكن ان تحصل الا اذا فعلت ذلك او مثله. قال كانتا يعني هاتين الركعتين له كاجر حجة، كانه حج نافله طبعا، وعمره كذلك نافله، لان هذا لو كان ليس نافله كان قلنا خلاص اللي ما حج يصلي ركعتين ويغني عن حجة الإسلام، لا، أجر هذا معنى ثواب وأجر نافلة، مثل إنسان حج راح حج مرة أخرى، مثل إنسان اعتمر عمرة واجبة وذهب واعتمر عمرة أخرى، كانت له كأجر حجة وعمرة الآن مختومة بثلاث أختام نبوية، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا عندك معاملة تريد تنجز معاملة لتقدمها إلى جهات معتبرة، قل يا أخي أين الختم؟ اختم لي إياها، صدق لي، قل لك يا أخي. فإذا ما ختمت ما تقبل. هذه مختومة من الصادق الأمين، من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجب أن تتيقن على ذلك أن هذا الأجر الحج والعمرة مختومة بثلاث أختام نبوية من النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي، تامة تامة تامة. طيب أنت الآن فكرت تذهب عمرة، فكرت تذهب للحج، كم تتعنى؟ كم تتكلف؟ كم تقف على الدور؟ كم تقدم؟ كم ربما تستدين؟ كم يصيبك مشقة السفر وترك الأولاد والأهل والذرية وتتقدم بإجازة من العمل؟ كل هذا ما في، كل هذا لا يوجد. لا تعال، لا تتكلف مال، لا تتكلف جهد، لا تتكلف مفارقة الأهل والأوطان، لا تتكلف ربما تتعرض لشيء من الأذى والضرر في جسدك والأمراض، لا، مجرد أن تجلس هذه الجلسة المباركة في مكانك ثم تقوم تصلي ركعتين لك أجر حج وعمرة. والله لو قال لك أجر عمرة لكان كافيا، وإن الناس يذهبون للعمرة أيضا خلال العام للحصول على الثواب، لأن العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عمرة وحجة تامة تامة تامة، فاحرصوا إخواني على هذا الثواب ولو يوم الجمعة. تجلس، وهذا من أعمال المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك هذه السنة، سنة الجلوس في المسجد إلى خروج الشمس حسناء، يعني أن ترى الشمس بمقدار رمح أو بمقدار ذراع وأنت جالس، بعدين تقوم تصلي ركعتين. هذا الوقت هو بداية الضحى، بداية الضحى، مش أفضل الضحى. أفضل الضحى متى؟ قال حينما يرمض الفصال. ايش يربط الفصال؟ يعني الفصال هو الفصيل ابن الناقة، الجمل الصغير يسمى فصيل لأنه يلاحق أمه يعني ولا ينفصل عن أمه، الرضيع هذا الفصيل أو الجعود الصغير لما يرمض الفصال، لما حر الأرض تصيب يديه، لأن يسجد على يديه، يبرك على يديه، يديه اللي في رجليه، فحينما تلفح يلفح حر الأرض، وطبعا هذا في البلاد، في البلاد العربية الحارة اللي فيها شمس ساطع، ولا يستطيع أن يبرك على الأرض، هذا أفضل وقت الضحى. وقالوا هذا بين التاسعة والعاشرة، بين التاسعة والعاشرة، يعني بعد شروق الشمس أقل شيء بساعتين إلى ثلاث ساعات، هذا أفضل وقت الضحى. فواظب على أقل شيء ركعتين، ركعتين يعني ركعتين سبحة الضحى وركعتين في أفضل وقت الضحى. إيش تبعث عند الله؟ تبعث أوابا، أواب يعني كثير التوبة والرجوع إلى الله، تكون من الأوابين. لأن صلاة الضحى يقول عليه الصلاة والسلام هي صلاة الأوابين، إن إبراهيم أواب منيب، كان نبينا أواب منيب. فإذا أحببت أن تكون من الأوابين حافظ على صلاة الأوابين وهي صلاة الضحى ولو ركعتين. حتى لو اكتفيت بسبحة الضحى فخير وبركة، ترجع بحجة وعمرة تامة تامة، وأيضا تكون قد أصبت إيش؟ صلاة الضحى التي هي صلاة الأوابين. لكن قلنا أفضل وقتها إيش؟ صلاة الضحى، حين ترمض الفصال. إخواني بعدين في شيء مهم جدا، إنه أنت أيها المخلوق أيها الإنسان في جسمك 360 مفصل، 360 مفصل بقدر أيام السنة، بقدر أيام السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هاتين الركعتين، ركعتي الضحى، صدقة عن مفاصلك 360. كل يوم تصلي ركعتين الضحى كأنك اعتقت مفاصلك هذه من النار، هذا ثواب آخر. تسبيحة، كل تسبيحة صدقة، تحميد الصدقة، تهليل الصدقة، إعالة إماطة الأذى عن الطريق صدقة. قال ويغني عن ذلك كله ركعتين تركعهما من الضحى، يعني ركعتين الضحى لا نستهين فيها، هذه تعتقنا من النار، عتق لنا من النار، وصدق عن مفاصلنا كلها 360 مفصل. فإذا إخواني أحب الأعمال إلى الله إيش؟ أدومها وإن قل. واظب على ركعتين الضحى تلقى الله أوابا، وتعتق جسمك كله من النار أولا بأول، فلا نزهد في هذه فضائل الأعمال. في عندنا اليوم، نحن اليوم في يوم عظيم، عطلة الأسبوع، عيد الأسبوع، يوم الجمعة. يوم الجمعة بدي الآن كل واحد منكم اللي بيستطيع يتذكر شيء يعطيني فضيلة من فضائل يوم الجمعة، حتى تشارك، يصير مشاركة. تفضل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظ دليل على ذلك؟ مين يحفظ دليل على ذلك؟ أنا أذكركم بالدليل. قال عليه الصلاة والسلام أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، يعني يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياة البرزخ في قبره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، الأنبياء أحياء في قبورهم لا تأكلهم الأرض. قال وكيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله وقد ألمت، يعني الصلاة ترميمة، ظنوا الصحابة إن النبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه ما يجري على الخلق الآخرين، من إنه دودة الأرض دابة الأرض تأكل ويصبح يتحلل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض الأرض الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. دابة الأرض هي ديدان الأرض. قال إن الله حرم على الأرض يعني دابة الأرض دودة الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا أيضا العلماء والشهداء لهم مثل هذا الحظ من الكرامة. العلماء لأنهم ورثة الأنبياء وعلى خط الأنبياء. والشهداء وهذا من فضائل طلب العلم يا أخواني، من فضائل طلب العلم. والشهداء لأنهم أحياء والحي لا يأكل الدود. واحد من إخواننا رحمة الله عليه كان طالب علم وعلى عقيدة ومنهج وغيور على الدين، مات. كان عنده يعني مرض في القلب، أعرفه بصديق رحمة الله، ومات ودفنوا. بعد 3 سنوات أرادوا أن يدفنوا ميت بجواره، فكأن الذي يحفر قبر دخل عليه وهو يحفر، دخل على قبر هذا اسمه الشيخ عبد الرحيم رحمه الله، فوجدوا بعد 3 سنوات كما هو. وهذا أخبرني به، أخبرني بهذا أثقات، وجدوا كما هو. فأول ذلك على أنه مات مبطون بداء البطن والمبطون شهيد، وأنه كان يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان الرجل يعني طالب علم وله رسالة بديعة، حجاب المرأة رسالة صغيرة يعني وجيدة، وجمع فيها أشياء ولخصها من كتاب شيخنا حجاب المرأة المسلمة. الشاهد أخواني، الشاهد أن هذا اليوم يوم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم علي يعرضها الله، الملائكة تعرضها علي. وفي حديث آخر يفسر هذا الحديث يقول إن ما من مسلم يصلي علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يعني يا رسول الله فلان ابن فلان يقرئك السلام ويصلي عليك، يقول فيرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه السلام. طب شوفتك ماذا تريد أفضل من ذلك؟ أن تذكرك الملائكة بالاسم وأن يصلي عليك النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الله عز وجل خصص ملائكة هذه وظيفتهم، يمسحون الأرض يجوبون الأرض. أين يوجد مسلم، لأنه نقول مسلم لأن الكافر لا يقبل منه لا صلاة ولا صيام ولا عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أن الشرك والكفر محبط في الأعمال. ما من مسلم يصلي عليه إن لله ملائكة سياحون يسيحوا في الأرض بيمسحوا الأرض يبلغونني من أمة السلام صلى الله عليه وسلم، يبلغونني من أمة السلام. طيب مرة أنا ذاهب للعمرة فقال لي واحد والله يعني أطلب منك أمان طلب، قلت تفضل. أنا ظننت يريد يعني هدية من هناك، يريد مسواك، يريد ماء زمزم، يريد. قال لي بدي أريد منك أن تصلي لي على أن تسلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، أريد منك أن تبلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له يا أخي بارك في من هو أفضل مني، الله كلف ووكل وبلغ سلامك للنبي عليه الصلاة والسلام، صل على حبيبك المصطفى على طول، بيأخذها ملك ويبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. وما جرت عادة السلف الصالح إنهم يقولوا هذا الكلام بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في حياة أخرى في برزخ ما بيننا وبينه إلا أن نصلي عليه وندعو له ونسلم عليه إذا زرناه. فهذا من البدع يا أخي، هذا من البدع المحدثة. فقال جزاك الله خير. ولا زال بعض المسلمين إذا جاء واحد رايح العمرة يقول له سلم لي على النبي. طيب يا أخي، ما هو حفيد علي بن أبي طالب لما رأى واحد يتردد على الحجرة ويضع رأسه قال له يا أخي، وكان يتعشى وقال له تفضل للعشاء واعتذر، قال له إيش تفعل؟ قال يعني آتي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. كلما دخل المسجد قال يا أخي ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني أنت الآن جنب الرسول عليه الصلاة والسلام واحد بالأندلس يوم أن كانت بلاد الإسلام سواء، لأن الله عز وجل وكل الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. طيب إيش فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني إيش فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في يوم الجمعة؟ مين بيفيدنا؟ من صلى علي، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي عشرا حين صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. يعني قول الآن اللهم صل على محمد وآله وسلم عشر حسنات، عشر مرات الله يصلي عليه. فضل آخر إخواني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيش تقضى بها؟ إيش الحاجات تقضى بها؟ الحاجات يعني إذا أردت أن تقضى حاجتك ويشرح الله صدرك فخصص يوما كل يوم لك وردا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لو 100 مرة صباح و 100 مرة مساء، ولو أكثرت عليه خير عظيم. والله يعني يأتي الإنسان أحيانا يعني ضيق نفسي وكرب سبب ممكن مصاب به، فوجدنا علاج ذلك في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول لي أنا مرت بي أزمات نفسية كنت أجن، فاستعملت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في اليوم. قال فأجد الانشراح التام. هؤلاء الذين ينتحرون لو يعرفوا أن صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم تشرح صدورهم وأنها تذهب عنهم هذه الحالات، حالات الاكتئاب والأمراض النفسية التي تؤدي ببعض إلى الانتحار عياذا بالله، والله ما أحد ترك هذا العلاج وهذا الدواء. وهذا معنى من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صور أنت لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كم صلاة يصلي الله عليك؟ 1000 صلاة. طيب لما ربنا عز وجل يصلي عليك 1000 صلاة هل تشقى؟ هل يمكن أن تشقى؟ أبدا. هل يمكن أن يصيبك اكتئاب؟ أبدا. هل يمكن أن يصيبك ضرر؟ أبدا. هل يمكن أن يغلق شيء في وجهك؟ أبدا. لأن الله حينما يصلي على عبده هذا دليل الرضا ودليل التوفيق والمحبة. من أعمال وفضائل يوم الجمعة أيوة من يذكر؟ الاغتسال الغسل الجمعة. الاغتسال للجمعة في دليل. لازم نحفظ الأدلة يا أخواني حتى تكونوا طلاب علم، لازم تحفظ الأدلة تعرفوا الأدلة. وقل لي نعم الدليل، قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إيش معنى واجب على كل محتلم؟ يعني كل بالغ، كل بالغ يجب عليه أن يغتسل للجمعة. وهذا غسل الجمعة ليس فقط من أجل النظافة، هذا عبادة، هذا عبادة، إنك أنت تأتي للجمعة وتكون على أحسن هيئة، وأنت تتزين لله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبما أن يوم الجمعة عيد الأسبوع ويجتمع فيه المسلمون في بيوت الله، فيجب أن يكونوا على أحسن هيئة وعلى أحسن حال، ولا يظهر منهم إلا أطيب ريح. لهذا مرة في الجمعة في الأسبوع تغتسل، هذا واجب عليك، يعني تأتب إذا إلا إذا كان في مرض، أو مثلا بعض الناس يقول لك يعني يتضرر إذا اغتسل وخرج، فهذا يكون له عذر، فلا أقل من أن يغسل رأسه. فإذا غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي هناك حديث عجيب وفي ثواب عظيم، من يتذكر؟ وأيضا داخل في قضية الغسل، أعطيكم طرف الحديث. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، هذول الجماعة اللي جنب المسجد حوالي المسجد، اتركوا سياراتكم وبيوتكم وبيشوا، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو، دنا يعني اقترب من الإمام الخطيب، كان له بكل خطوة خطاها أجر سنة صيامها وقيامها. يا الله، هذا حديث عجيب. بعض الصالحين قال كنا يعني نمشي بيوتهم بعيدة من المسجد الذي يقصدونه، يمشون كيلوات من أجل أن يصيبوا هذا الثواب. غسل واغتسل، غسل واغتسل، بعضهم بعض العلماء استنبط منها للمتزوجين طبعا، يعني استحباب اتيان الاهل ليله الجمعه، يعيدها يعني عيديه يعني، ها، لانه اغتسل وسبب في غسلها. وبعضهم قال اغتسل يعني واغتسل يعني بالغ في الغسل بان غسل راسه وكذا، مش مجرد انه صب الماء على نفسه، ولعل الاول هو الارجح، والله اعلم. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في بضع احدكم أجر وفي بضع أحدكم أجر أو صدقة. قال يا رسول الله أحدنا يأتي أهله وله في ذلك أجر؟ قال أرأيت إن وضعه في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك إن جعله في حلال. غسل واغتسل، توضأ في بيته، وهذه مستحب، مستحب الوضوء في البيت والتخرج متوضئا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أنا قبل أن آتي يعني كنت أفكر أي الموضوع يناسب، فذكرني أخي شريف الله يجزيه الخير، قال والله يناسب أن تتكلم عن فضائل يوم الجمعة، فشكرته وجزاه الله خير. دائما الصديق الصدوق يكون عونا لأخيه على طاعة الله. جزا الله خير، تعالنا جاء من سنسناتي مشان لقائي ومصاحبتي، جزا الله خير، وهو حقيقة سبب مع الإخوة أهل الإدارة في مجيء إلى هذه البلاد في هذا الظرف، لأن كثير من الناس خوفوني، قال تذهب إلى الثلج، الحرارة هناك 30 تحت الصفر، تتجمد وكذا، قلت سأذهب. لأن الإخوة هناك بحاجة إلى من يزورهم في الشدائد، يعني نحن إذا لم نأتي إلا في الأوقات التي تناسبنا، فمتى يستفيد الناس ومتى ينتفع الناس؟ الشاهد إخواني هذا ذكرته لأنه يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزاكم الله وجزا الله خير وجزا الله كل من كان سببا في هذا الخير. فإذا الحديث عظيم، هذا من الحديث العظيمة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني بكر إلى الجمعة. والحديث الآخر يقول من أتى إلى الجمعة في الساعة الأولى، يعني اللي هي بعد شروق الشمس، الساعة الأولى تبدأ من بعد شروق الشمس من وقت صلاة سبحة الضحى، من جاء إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، بدنه ناقة، نحر ناقة وقدمها لله، وزع لحمها لله، هذا من الذي يأتي في الساعة الأولى. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرن، أن الكبش الأقرن هذا يعني موافق مطابق وأفضل وأكثر ثواب، لأنه هو وقرون تكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، دجاجة، وهذه الدجاجة أكثر المسلمين اليوم بخيل بها. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة، حتى البيضة كثير من إخواننا المسلمين يبخلون بها، فتجد يأتي والإمام على المنبر أو يأتي بعد أن يشرع الخطيب في خطبته، ثم بعد ذلك يعني بدن ناقة، اللي هي الناقة وبقرة وكبش أقرن ودجاجة وبيضة، بعد ذلك ما في، يكتب لك أجر ممشاك إلى المسجد. بعد ما يصعد الإمام ويقول السلام عليكم، الملائكة تضع الصحف اللي بأيديها، وخلاص ما في تسجيل، لأن الملائكة تسجل أول بأول، فلان ابن فلان هاي اليوم بدنه، فلان ابن فلان بقرة لأنه جاب الساعة الثانية، فلان ابن فلان كبش جاب الساعة الثالثة، فلان ابن فلان بيضة لأنه جاء في الخامسة، فلان فلان صفر، ليس له شيء. فاحرصوا على التبكير في صلاة الجمعة، من بكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى، فضيلة المشي إلى المساجد. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط يعني كالمجاهد في سبيل الله، كالمرابط على الثغور. وفي حديث آخر من غدا إلى المسجد أو راح، غدا يعني الغدوة اللي هي صلاة الفجر، أو راح رجع، يعني أنت رايح وجاي في أي وقت للمسجد، أعد الله له في الجنة نزلا، النزل ما يهيئ للضيف، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. إذن إخواني، اغتسال يوم الجمعة، التطيب وتسريح الشعر ولبس أجمل الثياب، لأنه هذا زينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمشي إلى المساجد، هذا أيضا مع أنه في ثواب وأجر عظيم، أيضا في إعزاز للإسلام. أين يذهب هؤلاء؟ والله هؤلاء ذاهبين للمسجد، اليوم عندهم صلاة اسمها صلاة الجمعة. هذا يعني فيه فضائل، فيه أجور، وفيه دعوة للغير، فيه دعوة للغير إنه هذا الإسلام العظيم، هيا أقبلوا. والله في بعض الكفار أسلموا لما رأوا صلاة المسلمين، لما بعضهم سمع الأذان شرح الله صدره للإسلام. بعضهم لما رأى المسلمين وهم جالسين يأكلون طعام الإفطار وكيف بينهم إيثار ويحب بعضهم بعضا ويكرم بعضهم بعضا، يعني ممكن موقف من مواقف الإسلام، مواقف الشرع، يكون سبب في هداية إنسان بعيد عن الإسلام. وإذا بتتبع قصص إسلام كثير من اللي كانوا غير مسلمين من الكفار والله هداهم الإسلام، تجد أن هناك أسباب بسيطة جدا نحن نزهد فيها كانت سبب في أن جعلك سبب في هداية هذا الإنسان. إلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك من حمر النعم. واحد بولندي، أظن بولندي، ذهب إلى تركيا كأنه وما وجد فندق، وهذا قصة موجودة على يوتيوب. قال فقرع باب واحد تركي، قال له تفضل وكذا، قال له بدي يعني أريد فندق هنا أبيت أنا وزوجتي وكذا. قال له حياك الله تبيت في بيتي. قال كيف أبيت في بيتك وبيتك صغير ومش عارف. قال له ما عليك أنت، هذا فراشي أنا وأهلي، خذ وترك. وتركه في البيت. هو ظن هذا الرجل أن الرجل راح إلى بيت آخر أو أقرباء أو كذا. فلما خرج مسكين في الصباح هذا الرجل استيقظ، إيه نظر من النافذة وإذ بالرجل وزوجته نائمين تحت الشجر في الحديقة. آثروا هذا الرجل الأجنبي، آثروا ببيته، فصار يبكي ويشكر فيه، وكان هذا سبب في دخول الإسلام. فإيش؟ بالإيثار. لو نحن نظهر الأخلاق الحسنة مع غير المسلمين والله أنهم يدخلون في دين الله أفواجا. أنتم في هذه البلاد سيسألكم الله عمن حولكم من الكفار، هل أظهرت محاسن الإسلام التي تجعل هؤلاء يتأثر بك وتكون سبب في هدايتك؟ نحن هنا رسل يا أخوان، نحن هنا رسل، الله اختارنا أن نأتي لهذه البلاد لنكون سبب في هداية الناس، ليس فقط نتعبد، نتعبد الله عز وجل ونضيع أولادنا، نضيع نسائنا، نضيع أسرنا، لا، يجب أن نكون نموذج، يجب أن نكون صورة مشرقة عن الإسلام، عن الرسول، أخلاق الرسول، أخلاق الصحابة، حتى نبرر ذمتنا أمام الله. جارك الكافر ممكن يأخذ بتلابيبك يوم الدين. يا رب سل هذا لماذا دعاني الإسلام، يا رب سل هذا لماذا تركني أحترق، حتى احترقت بنار جهنم الكبرى ولم يذكرني يوم ولم يعرفني يوم بالإسلام. إيش الدنيا يا أخوان؟ الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أنتم هنا جئتم ليس لأجل جمع الدنيا وحطام، أنتم جئتم هنا دعاة رسل، لازم تعرفوا إسلامكم أولا وتتمسكوا فيه بحق وتحافظوا على أسركم وبيئتكم وأطفالكم ونسائكم، وأيضا الخير اللي عندكم اللي الله من به عليكم تظهروه بصورة عملية واقعية لأجل جذب هؤلاء إلى الإسلام. ولهذا أنا أقول كل مسلم يأتي إلى هذه البلاد ولا يطبق الإسلام على نفسه ولا يتمسك بالإسلام يكون ويل ويكون لعنة لهؤلاء الكفار، لنفسه وأبنائه ولغيره. فإياك أن تتهاون في ترك الجمعة وفي ترك الصلوات. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه بالنفاق. إذا اغتسال، تطيب، لبس أحسن الثياب، الانطلاق إلى المسجد ماشيا إن استطعت، وإن كان بيتك بعيد فراكبا، وإن كنت حول المسجد امشي ماشيا، وبكر لصلاة الجمعة حتى تحظى بهذا الأجر وأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تنسى تقرأ إيش؟ سورة الكهف. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين الجمعة التي تليها، وفي رواية أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. أنت الآن في هذا البلد مونتريال قرأت سورة الجمعة يخرج نور أنت لا ترى، ولكن الله يرى والملائكة قد ترى، يخرج نور إلى بيت الله الحرام. الله مجعل لك نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا النور ينفعك الله به يوم يوم يوم الظلمة، ينفعك الله به في القبر، ينير لك قبرك المظلم الموحش. هذا النور ينفعك الله به لما تمر على الصراط يوم تطفئ الأنوار، وكل واحد كل واحد نور هو الذي يكون بين يديه، والمنافق بصير مثل الشحاد: انظرونا نقتبس من نوركم، اعطونا شوية نور، مش قادرين نمشي على الصراط نوركم، وعلى جنبتي الصراط كلاليب يا والعياذ بالله، والصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. فهذا النور أضاء له النور، أيضا هذا النور إخواني يعصمك من الشيطان، لأن الشيطان حيثما يكون النور يخاف ويرتعد ويفر. ولهذا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة إيش؟ لا يقرب شيطان. والبيت الذي صلي يا أخي قبل أن تخرج، صلي بارك الله فيك إذا كان حكم الوقت، يعني صلي ركعتين عشان ترجع بحجة وعمرة. هل دخل الإشراء؟ ها؟ ما زال. طيب إن شاء الله 15 دقيقة باقي. طيب، فقراءة سورة الكهف، ولا تلتفتوا إلى من يقول إنه حديثه ضعيف فيزهد الناس في الأجر. يا أخي ما دام حديث سورة الكهف، قراءة سورة الكهف صححه أئمة فطاحل علماء كبار، ومن المعاصرين إمام العصر المحدد الكبير شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، الذي شهد له القاصي والداني حتى خصومه بأنه إمام في الحديث، حسن الحديث، والحديث الحسن كالحديث الصحيح في الاحتجاج. هو حتى لو كان ضعيف يا أخي، ضعفه مش شديد مش موضوع، يعمل به فضائل الأعمال. فإذا لا نزهد في هذا الثواب وفي هذا الأجر العظيم. فقراءة سورة الكهف يوم الجمعة والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أعمال يوم الجمعة. من أعمال يوم الجمعة أيضا إخواني النفل المطلق، إنك إيش تتنفل وتصلي ما كتب الله لك وتكثر من النفل. وفي صلاة إذن صلاة التسبيح أو التسبيح، هذه أيضا حديثها حسن، وهذه لو كل يوم جمعة صليتها وحدك، لا تصلي أو كل يوم جمعة صليتها وحدك، فهذه إن شاء الله أنها أيضا من فضائل الأعمال، من الأعمال العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها عمه العباس: صلاة التسبيح، صليها لوحدك 4 ركعات، كل ركعة 75 تسبيحة بين يعني التكبيرات الانتقالية، كل ركعة 75 تسبيحة، يعني 15 15 15. ومن هنا جاء النهي عن التدريس والتحلق قبل الجمعة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحلق للحديث قبل الجمعة. قالوا بعض المساجد بعض البلدان يسموه درس الجمعة الديني. لا يا أخي، والله لا هو ديني وله درس جمعة، لأن لو كان خيرا لسبقونا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التحلق لأنه هذا يوم فيه نفل مطلق. تريد تقرأ قرآن، تريد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تريد تنفل تنفل، تريد تذكر الله ذكر الله. هذا ليس يوم خطبة الجمعة فقط هي التي يشغل بها الناس، وهي التي إذا نودي إليها ترك الناس كل ما في أيديهم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، أي لخطبة الجمعة، إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الناس لا تسعى لدرس الجمعة، لدرس الجمعة الدين. أصلا ما في درس جمعة ولا في درس دين. ولي من فضل الله رسالة قبل أكثر من 30 سنة، اللمعة في حكم الاجتماع للدرس قبل الجمعة. بلغني أنه في الجزائر موجود هذا الدرس، وإخواننا هناك أخذوا هذه الرسالة وطبعوها، أذنت لهم بطبعها. مشان إيش؟ أنا إخواني الدول بتعدي بعض، الدول بتعدي بعض والبدعة تتنقل. الآن عندنا في بلادنا في الأردن أذان اسمه الأذان الموحد، بلغني من انتقل للخليج وانتقل لبعض البلدان. إيش معنى الأذان الموحد؟ يعني كل المساجد مربوطة إيش؟ ببث، فيؤذن في مكان، وبعض الأحيان الأذان يكون مسجل تسجيل، ويبث في كل المساجد في وقت واحد من مؤذن واحد. أين كان هذا؟ هل هذا من فعل السلف الصالح؟ المناطق تختلف، بعضها مرتفع وبعضها منخفض وبعضها سائل وبعضها واد، والأوقات تختلف. فحينما نلزم الناس كلهم بأذان موحد، ممكن واحد يفطر قبل غروب الشمس، وممكن واحد يتأخر، وممكن واحد يتقدم. قال من أجل ماذا؟ حتى لا يكون هناك تشويش، وحتى لا يكون هناك ناس أصواتها يعني غير مقبولة وبتزعج عية القوم وبتزعج النصارى ومش عارف إيش. كلام فاضي، كلام فاضي. أولا ينبغي المؤذن أن يكون ندي الصوت، ما ينبغي أن نحط واحد مؤذن يؤذن يرفع الأذان وهو يعني صوته غير مقبول، لازم يكون صوته ندي. أما هذه كما يقال أعذار أقبح من ذنب، لهذا البدعة بدعة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني هذا ما يحضرني بالنسبة لفضائل يوم الجمعة. ومن فضائل يوم الجمعة إخواني إنه من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، يعني هذا من حسن الخاتمة، إنه الإنسان يموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، فإنه كنت له شفيعا يوم القيامة. من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فلن يعذب في قبره. يعني هذه من الأشياء اللي يطلب المؤمن أن تكون خاتمته في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. يعني ربنا عز وجل يرحم رحمة خاصة ويكرم، لأن يوم الجمعة اليوم العظيم اللي يدخل المؤمنون الجنة. هذه الأمة، وهذه الأمة هي أول من يفتح باب الجنة لها، يفتح باب الجنة لها، وأول من يقرع باب الجنة هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأمة خلفه. فيدخل المؤمنون يعني الجنة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عظيم، يجب أن نعظم هذا اليوم بذكر الله بشكره، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تلاوة القرآن، أيضا تعاهد الأرحام، الزيارة واللقاءات. المحبة والأخوة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والهداية والتسديد والثبات. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. نسأل الله عز وجل أن يرينا نصر الإسلام وأن يقينا شر أعداء أمة الإسلام وأن يرينا فيهم عجائب قدرته إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أرجو أن تبقوا إخوة متحابين، أنتم في غربة، غربة حال وغربة أوطان، فلازم تتكاتفوا وتتعاونوا وتتحابوا وتتفقدوا بعض، تتفقدوا بعض، واحد غاب، واحد مرض، تقفوا معه، واحد صابته مصيبة، نقف معه، نأخذ بيده، نساعد المؤمن وأخو المؤمن، لا يسلم ولا يظلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.